بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان الخصائص النبوية، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس العاشر. ما زال الكلام موصولا عن خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذه الليلة إن شاء الله تعالى سنتحدث عن خصائصه دون الأمة، خصائص النبي عليه الصلاة والسلام التي اختصه الله سبحانه وتعالى دون أمته، وقد يشاركه الأنبياء في ذلك. الخاصية الأولى اختصاص النبي عليه الصلاة والسلام دون أمته بوجوب محبته. الله يقول في القرآن: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن هذه الآية فيها دليل صريح واضح على وجوب محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ولا شك ولا ريب أن هذا مما لا خلاف فيه بين الأمة كلها، وأن هذه المحبة محبة الله سبحانه وتعالى هي الأصل، لأن الله هو الخالق، ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بها، فهو يحب عليه الصلاة والسلام ويقدم على كل محبوب. وكما ذكر القاضي عياض في كتابه الشفاء ذكر هذه الآية ثم قال: كفى بهذه الآية حظا وتنبيها ودلالة وحجة على لزوم محبته ووجوب فرضها واستحقاقه لها صلى الله عليه وسلم إلى آخر كلامه. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية أيضا تتضمن وجوب محبة النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل دليل ذلك، أي دليل محبته ودليل كذلك صدق هذه المحبة، هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. والاتباع لا يكون ولا يحصل ولا يتحقق إلا بعد الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وما أجمل ما قاله ابن سعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال ابن سعدي: وأولى ما له نفسه. فالرسول عليه الصلاة والسلام أولى به من نفسه، يعني أن العبد يقدم النبي عليه الصلاة والسلام فهو أولى. قال ابن سعدي: وأولى ما له نفسه. فالرسول عليه الصلاة والسلام أولى به من نفسه، لأنه عليه الصلاة والسلام بذل لهم النصح والشفقة والرأفة، ما كان به أرحم الخلق وأرأفهم. فرسول الله عليه الصلاة والسلام أعظم الخلق منة عليهم من كل أحد، إلى آخر كلامه رحمه الله في تفسير هذه الآية من سورة الأحزاب. إذن هذه النصوص من القرآن تدل دلالة صريحة على وجوب محبته عليه الصلاة والسلام، وأن الله اختصه بين الأمة، اختصه دون الأمة على وجوب محبته. ولهذا جاء في حديث عمر الحديث المشهور الذي أخرجه البخاري في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له عمر: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له عليه الصلاة والسلام: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر بعد ذلك: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر، الآن يا عمر. فهذا نص صريح على وجوب تقديم محبة النبي عليه الصلاة والسلام على محبة النفس. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. إذن هذا دليل على وجوب تقديم محبته على محبة الوالد والولد بل والناس أجمعين، كما في الصحيحين من حديث أنس من والده وولده والناس أجمعين. ولهذا نجد أن شراح الحديث كابن بطال والقاضي عياض لما جاءوا إلى هذه النصوص ذكروا أن المحبة على ثلاثة أقسام: محبة إجلال وإعظام كمحبة الوالد، ومحبة شفقة ورحمة وهي كمحبة الولد، ومحبة استحسان ومشاكلة كمحبة سائر الناس. قالوا هذه كلها جمعت للنبي عليه الصلاة والسلام، جمعت له عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في حديث أنس قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أو وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إذن هذا الحديث فيه إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام أن من وجدت فيه هذه الثلاث كن فيه وجد حلاوة الإيمان. الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والثانية أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، والثالثة أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله سبحانه وتعالى منه، كما يكره أن يقذف في النار والعياذ بالله. وذلك لأن محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام من أعظم القرب إلى الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يكون الله، وكذلك لا بد أن تكون محبته ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام، لا بد أن يكون أحب إليه مما سواهما. ولهذا من كمال المحبة كما ذكر العلماء من كمالها أن يحزن على فراق النبي عليه الصلاة والسلام، لأن من أعظم المصائب التي أصيبت بها البشرية هي وفاته، كما في حديث بريدة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها من أعظم المصائب. ولهذا من تأمل الكتاب والسنة وجد القرآن مليئا بالثناء على النبي عليه الصلاة والسلام، ووجد أيضا القرآن مليئا بتعظيمه وبتعظيم قدره، ففي قلوبنا نوقر النبي عليه الصلاة والسلام ونعظمه، وفي ألسنتنا نصلي عليه ونذكره في الشهادة وفي الأذان وفي الصلاة وفي الخطبة، وأما ما يخص الجوارح فنقدمه على أنفسنا بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. وهذه المحبة وهذا التعظيم يستلزم اتباعه وطاعته، فلا يرفع فوق منزلته التي أنزله الله سبحانه وتعالى وهي منزلة النبوة والرسالة، ولا يعطى شيئا من الحقوق التي هي خاصة بالله سبحانه وتعالى، كما قال ابن القيم في نونيته: لله حق لا يكون لغيره، ولعبده حق هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. الخاصية الثانية اختصاصه عليه الصلاة والسلام بأن الله عصمه دون الناس. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. إذن هذه الآية فيها الأمر من الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام بأن يبلغ رسالة ربه كما أنزلت عليه، وقد أدى الأمانة ونصح الأمة عليه الصلاة والسلام. فمن زعم أنه كتم شيئا مما أنزله الله عليه فقد أعظم على الله وأعظم على رسوله الفرية، كما قالت عائشة رضي الله عنها. ولهذا قال الله: والله يعصمك من الناس، أي إن الله سيحفظك وسينصرك على أعدائك، فليس يجب عليك إلا البلاغ. ولهذا ختم الله الآية: إن الله لا يهدي القوم الكافرين، لا يهدي هؤلاء الذين حادوا عن سبيل الحق وجحدوا الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. هذه العصمة خاصة بالأنبياء كلهم على جميع الأمم وعلى سائر الناس، لأن العصمة، ما معنى العصمة؟ هي حفظ من الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام، فهو معصوم من الخطأ، معصوم من الخطأ في تبليغ رسالة ربه، معصوم من كبائر الذنوب، كذلك معصوم من صغائر الخسة التي تزري بصاحبها كسرقة البيضة والتطفيف في الكيل. وأما ما يتعلق بالنسيان وبالسهو، هذا لا يخالف العصمة، لا يخالف العصمة. حتى صغائر الذنوب التي ليست هي من صغائر الخسة تقع منهم، لكن الله عز وجل لا يقرهم عليها مع عدم إصرارهم عليها، أعني الأنبياء عليهم السلام. أما النسيان والسهو والإغماء، كل ذلك لا يعارض العصمة ولا يخالفها، فقد أغمي على النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته، بخلاف الجنون فهو نقص ولا يكون في الأنبياء عليهم السلام. ولهذا في البخاري لما ذكرت عائشة أو قرأت هذه الآية قالت رضي الله عنها: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزله أو مما أنزل عليه فقد كذب، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فقرأت الآية رضي الله عنها، لأن مسروقا قد سألها عن أمور فذكرت أو بينت له أن هناك من الأمور من زعم فيها كذا وكذا فقد أعظم على الله الفرية، وذكرت منها هذا الأمر: من حدثكم أن محمدا عليه الصلاة والسلام كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب، وفي رواية: فقد أعظم على الله الفرية. وهذه العصمة أيضا عصمه الله من القتل، كم تربص به المشركون، كم كادوا له من أجل قتله، مع ذلك ما تمكنوا من ذلك، عصمه الله عز وجل. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام غزا غزوة قبل نجد، فلما رجع وقفل من هذه الغزوة أدركتهم القائلة، أراد أن يقيل عليه الصلاة والسلام، فنزل في واد من الأودية، وكان هذا الوادي كثير الشجر، فنزل به وتفرق الناس تحت الشجر يستظلون بالشجر، فبينما هو النبي عليه الصلاة والسلام تحت سمرة علق سيفه وأراد أن ينام، فإذا بأعرابي جاء واخترط السيف، سيف النبي عليه الصلاة والسلام، فاستيقظ فإذا بالسيف في يده صلتا، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: من يمنعك مني؟ أراد أن يقتله فقال له: من يمنعك مني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الله فقط. وفي رواية: الله الله الله، قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. وفي رواية الصحيحين أيضا: شام السيف وجلس، فلم يعاقبه النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء الصحابة فأخبرهم وقال لهم: ها هو، ها هو ذا جالس، ولم يعرض له النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما عاقبه ولا آذاه، عفى عنه. وهذه من أخلاقه ومن كريم أخلاقه عليه الصلاة والسلام. جاء في رواية البخاري أن هذا المشرك لما اخترط السيف قال للنبي عليه الصلاة والسلام: تخافني؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا. فقال: من يمنعك مني؟ قال: الله. فماذا حصل؟ في رواية الإمام أحمد في المسند: فسقط السيف من يده، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهذا الأعرابي: من يمنعك مني؟ فقال هذا الأعرابي: كن كخير آخذ. فقال له عليه الصلاة والسلام: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال: لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك. يعاهد النبي عليه الصلاة والسلام: ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله عليه الصلاة والسلام، فذهب إلى أصحابه وإلى قومه وقال لهم: قد جئتكم من عند خير الناس، مع شركه وكفره إلا أن الحق ما شهدت به الأعداء. قال قد جئتكم من عند خير الناس، وهو لا شك ولا ريب يقصد خير الناس كرما وحلما وخلقا وخلقا، ويكفيك في شرفه عليه الصلاة والسلام وفي شرف خلقه وكماله أن الله زكاه وإنك لعلى خلق عظيم. فانظروا إلى فرط شجاعته عليه الصلاة والسلام، وانظروا إلى قوة يقينه، وانظروا أيضا إلى صبره على الأذى وحلمه عن هذا الجاهل الذي أراد قتله واخترط سيفه فعفى عنه عليه الصلاة والسلام مع أنه لم يسلم، إلا أنه عفى عنه. ذكر العلماء وذكر الشراح أن هذا الأعرابي منع من قتل النبي عليه الصلاة والسلام. من الذي منعه؟ الله. والدليل على ذلك أنه كان يراجع النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له تخافني؟ من يمنعك مني؟ لو كان يستطيع قتل النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يراجعه ولما كان يسأله هذه الأسئلة. ما الذي أحوجه إلى أن يراجع النبي عليه الصلاة والسلام وهو ما جاء إلا لقتله، وهو يحتاج إلى أن يكون هو صاحب الحظوة عند قومه بقتله؟ مع ذلك منع من قتله. أيضا لو نظرنا في المقابل إلى جواب النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يزيد على ذلك الجواب؟ الله. أتخافني؟ لا. من يمنعك مني؟ الله. حتى قال الشراح إن هذا في غاية التهكم بهذا الأعرابي وعدم المبالاة به أصلا. ومعروف أنه لو جاء رجل يريد أن يقتلك لا أكثرت معه الكلام حتى تستطيع الفرار أو حتى تجد لك مخرجا، إلا أن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لفرط شجاعته ولتوكله على الله، ويعلم أن الله هو الذي سينصره وسيرفع أمره ودينه، ما بالى بهذا الأعرابي ولا كان يراجعه في الكلام، وإنما أشار إشارة عندما سأله تخافني فقال لا، ثم قال من يمنعك مني؟ فقال الله. ولهذا جاء في بعض هذه الروايات أن الآية نزلت مع هذه الحادثة، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قالوا نزلت على إثر هذه الواقعة في قصة هذا الأعرابي. وجاء في بعض الروايات أن اسمه غورث بن الحارث. النبي عليه الصلاة والسلام كان أصحابه يحرسونه، ففي الصحيحين من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة سهر، فلما قدم المدينة قال لأصحابه أو قال ليت رجلا من أصحابي صالحا يحرسني الليلة، فقالت عائشة فسمعنا صوت سلاح، فقال عليه الصلاة والسلام من هذا؟ فقال أنا سعد بن أبي وقاص، جئت لأحرسك ونام عليه الصلاة والسلام. وجاء في الترمذي أيضا عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرس، فلما نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس قال فخرج النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قال؟ يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله، يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله، كما عند الترمذي في جامعه. ولهذا نجد في بعض كتب السير أن العلماء قد ذكروا بعض من حرس النبي عليه الصلاة والسلام، وجمعوا أسماء الصحابة الذين حرسوه، وذكروا منهم سعد بن أبي وقاص وسعد بن معاذ وكذلك الزبير وأبو أيوب، وذكروا أيضا جمعا من الصحابة منهم عباد بن بشر، وكل شخص منهم كانت له واقعة في الحراسة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أو في حراسة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك من العصمة أنه لا يحصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أي نبي من الأنبياء، لأننا نذكر هذه الخصائص خصائص النبي وقد يشاركه الأنبياء، ذكر العلماء أن من العصمة أنه لا يحصل أن نبي من الأنبياء يقتل في الجهاد ويقتل في القتال والمغالبة مع الكفار، كما قال الله في القرآن كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقال الله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وكما قال الله في آية أخرى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وأما ما جاء أن بعض الرسل قد قتلهم أعداء الله أو قتلهم أقوامهم كقتل بني إسرائيل لأنبيائهم، فهذا حصل في غير جهاد. أما في الجهاد والمقاتلة في الصف والمغالبة، لا يحصل أن نبي من الأنبياء يقتل، كما صرح الله في الآية نفسها: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. الخاصية الثالثة اختصاص النبي عليه الصلاة والسلام بأن قرينه من الجن قد أسلم. لهذا من المقرر عندنا جميعا أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، كما في الصحيحين: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. وفي رواية البخاري: إن الشيطان يجري من ابن آدم مبلغ الدم. ما معنى هذا؟ أي معنى ذلك أنه يصل إلى قلبه، يصل إلى عروقه، كما أن الدم يسير في جميع البدن، كذلك الشيطان. فإذا غفل المسلم، إذا غفل عبد الله المؤمن عن شيطانه، أوقعه في المخالفة، أوقعه في المعصية. وهذا اللفظ كما هو معروف المراد جنس أولاد بني آدم، لأنه ماذا قال؟ المراد جنس أولاد آدم، لأنه في الحديث نفسه قال: يجري من ابن آدم. إذن مراد بذلك أنه يدخل فيه الرجال والنساء، وكذلك اللفظ الآخر يجري من الإنسان، وكذلك لفظ الإنسان هو جنس. إلا النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير، كما في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم، وفي رواية أحمد في المسند: وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. عائشة رضي الله عنها كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج من عندها ليلا كما في صحيح مسلم، فغارت رضي الله عنها على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ظهرت عليها الغيرة. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام علم أنها غارت، فقال لها: ما لك يا عائشة؟ أغرت؟ فقلت: وما لي لا يغار مثلي على مثلك. فقال لها عليه الصلاة والسلام: أقد جاءك شيطانك؟ فقالت: يا رسول الله، ومعي شيطان؟ فقال: نعم. ثم قالت له: ومع كل إنسان؟ قال: نعم. قالت: ومعك يا رسول الله؟ قال: نعم، ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم، ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم. إذن هذه هي النصوص في هذه الخاصية، لكن بقي الإشكال فيما جاء في الرواية نفسها: فأسلم، وفي حديث عائشة: حتى أسلم. هذا اللفظ في الرواية جاء على لفظين مشهورين كما ذكر الشراح، جاء بلفظ الرفع فأسلموا هكذا برفع الميم، وجاء أيضا بماذا؟ بفتحها فأسلم. فأسلموا معناها: أسلم أنا من شره، أسلم أنا من ضرره، من فتنته. وأما على رواية الفتح فأسلم معناه أن القرين أسلم من الإسلام، بمعنى صار مؤمنا، بدليل قوله في الحديث نفسه: فلا يأمرني إلا بخير. مع ذلك حتى هذه الرواية، رواية الفتح فأسلم، أيضا اختلف فيها العلماء على قولين: طائفة تقول فأسلم أي صار مؤمنا من الإسلام، وطائفة تقول لا، بل أسلم بمعنى استسلم وانقاد. إذن العلماء على فريقين: الفريق الأول يرجح رواية الرفع، يقول: الصحيح في الرواية فأسلم أي أنا أسلم من شره ومن ضرره، ليس معنى ذلك أنه أسلم ودخل في دين الله. والفريق الثاني يرجح رواية الفتح، لكن مع ذلك اختلفوا في المعنى، فطائفة تقول فأسلم من الإسلام، بمعنى صار مؤمنا ودخل في دين الله. لماذا؟ قالوا لأنه في الحديث نفسه يقول فلا يأمرني إلا بخير. وطائفة كذلك ترجح رواية الفتح، إلا أنها تقول المعنى غير الذي يقوله الأولون، بل يقولون أسلم بمعنى استسلم وانقاد، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله. بل إن الذين اختاروا ذلك قالوا لأنه جاء في بعض الروايات أنه قال فاستسلم، يعني أنه صار ماذا؟ صار منقادا. وعلى كل حال الصحيح من هذه الأقوال أن المراد به هو الإسلام، بمعنى صار مؤمنا، هذا الذي يظهر وهذا هو ظاهر اللفظ، ويؤكد ذلك فلا يأمرني إلا بخير. لكن لا بد أن نعلم أن الأمة مجتمعة على عصمة النبي عليه الصلاة والسلام من الشيطان في جسمه وفي خاطره وفي لسانه، كما ذكر ذلك القاضي عياض، نقل الاتفاق على ذلك. حتى وإن قلنا أن هذا القرين لم يسلم، ولكن معنى أسلم أي بالرفع، فأسلموا من شره وضرره، فمع بقائه على كفره، إلا أنه بالاتفاق أن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم. لكن الخلاف هل أسلم بمعنى دخل في دين الله، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يسلم من شره وضرره، أو بمعنى أسلم أي بمعنى استسلم وانقاد لرسول الله مع عدم دخوله في دين الله. الذي يظهر كما ذكرت أن المقصود هو أنه أسلم ودخل في دين الله. لماذا؟ لأنه قال فلا يأمرني إلا بخير. جاء عند أبي داود في سننه من حديث أبي الأزهر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أخذ مضجعه من الليل يقول بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي وأخسئ شيطاني. وأخسئ شيطاني، ما معنى وأخسئ شيطاني؟ معناه أطرد وأبعده، أي اجعله خاسئا يعني مطرودا، وفك رهاني واجعلني في الندي الأعلى. هذا الحديث حديث صحيح، هذا الحديث عند أبي داود بإسناد صحيح. فمن ذهب إلى أن الشيطان لم يسلم قالوا هذا الدعاء، ها هو النبي عليه الصلاة والسلام يدعو عليه ويقول أخسئ شيطاني، فاستدل به من استدل على أنه لم يسلم. والجواب من وجهين. الوجه الأول أن المقصود بهذا وأخسئ شيطاني، إن سلمنا أن المقصود به قرينه من الجن، فيكون هذا والله أعلم قاله النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يسلم شيطانه وقرينه. فلما أسلم قالوا لم يقل هذا النبي عليه الصلاة والسلام، أو استحال أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام يدعو عليه كما في قوله وأخسئ شيطاني، فيكون بذلك قبل أن يخبره الله سبحانه وتعالى بأنه أسلم، لأنه قد جاء ما يؤكد أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه فأسلم هذا القرين، أي جاء ذلك بعد دعاء. في صحيح ابن خزيمة وعند ابن حبان أيضا من حديث عائشة، وهي قريبة من القصة التي ذكرناها، أن عائشة رضي الله عنها قالت أما لك شيطان؟ فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام ما من آدمي إلا له شيطان. فقالت له وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا، ولكني دعوت الله عليه فأسلم، ولكني دعوت الله عليه فأسلم. إذن هذا دليل على أنه ما حصل هذا الأمر إلا بعد دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، فيحمل حديث أبي داود وأخسئ شيطاني قبل أن يخبره النبي، قبل أن يخبره ربه أن شيطانه أسلم، وقبل أن يدعو النبي عليه الصلاة والسلام. ولو قال قائل ها هو موسى عليه السلام يقول هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين، عندما قتل الرجل أو عندما ضربه فمات الرجل، الجواب أن هذا كان قبل النبوة. ما حصل من موسى عليه السلام مع هذا الرجل كان قبل النبوة، قبل أن يصير نبيا عليه السلام. وإن سلمنا أن قرينه من الجن قد أسلم هنا في هذا الحديث، وكيف يدعو عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأننا وضعنا احتمالا، قلنا قوله عليه الصلاة والسلام، قلنا قوله وأخسئ شيطاني، إما أن يقصد بهذا الشيطان قرينه من الجن فيكون هذا قبل أن يسلم وقبل أن يدعو النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك احتمال ووجه ثاني وهو لعل المقصود وأخسئ شيطاني المراد به شياطين الجن الذي قد تتعرض لأذية النبي عليه الصلاة والسلام وليس المقصود قرينه. ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري أن عفريتا من الجن تفلت فجاء ليقطع صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فأمكنه الله منه فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وأراد أن يربطه على سارية من سوار المسجد حتى ينظر الناس إليه، لكن تذكر دعوة أخيه سليمان عليه السلام رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فرده خاسئا عليه الصلاة والسلام. إذن هذا دليل أن هناك من الشياطين من قد تتعرض لكن مع ذلك لا تستطيع أن تؤذي النبي عليه الصلاة والسلام لأن الله عصمه. لهذا جاء في مسند الإمام أحمد، جاء عند أحمد في مسنده بإسناد حسن في القصة نفسها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فلو رأيتموني وإبليس فأهويت بيدي فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين أصابعي أو بين إصبعي هاتين الإبهام والتي تليها. ثم ذكر دعوة أخيه سليمان، ولولا هذه الدعوة لأصبح هذا الشيطان مربوطا بسارية من سوار المسجد يتلاعب به صبيان المسجد أو صبيان أهل المدينة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الخاصية الرابعة اختصاص النبي عليه الصلاة والسلام بأن اختصاصه عليه الصلاة والسلام بأن كذبا عليه ليس ككذب على غيره، ليس ككذب على غيره. لا شك ولا ريب أن الكذب محرم ومذموم ويهدي إلى الفجور وعده العلماء من كبائر الذنوب، لكن الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام أشد الكذب. ولهذا في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا حديث متواتر جاء عن جمع كثير من الصحابة رضي الله عنهم. ويؤكد هذه الخصوصية ما جاء في الصحيحين أيضا إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. إذن هذا دليل صريح، ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وجاء أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد وعند ابن ماجه وقد أيضا رواه مسلم في مقدمة الصحيح أنه قال من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وفي رواية فهو أحد الكاذبين. وهذا حديث صحيح. ولهذا الإمام مسلم لما ساق هذا الحديث في مقدمة صحيحه قال رحمه الله في مقدمة الصحيح اعلم أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ألا يروي إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. إذن هذا الشيء مقرر عند العلماء. ولهذا ذهب الطائفة قليلة من أهل العلم إلى كفر من يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام متعمدا بخلاف جماهير أهل العلم لا يرون كفره. وهذا يؤكد الخصوصية لا سيما عند من ذهب إلى كفره فيرون أن الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام كفر. لماذا؟ ولعل السبب في تكفيره عند القائلين أن من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام فقد زاد في دين الله، فكأنما كذب على الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الصواب في عدم تكفيره إلا المستحل الذي يستحل ذلك، نعم فبالإجماع أنه كافر. ولهذا قد حرم العلماء نسبة حديث إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو لا يعلم صحته. لا يجوز لك أن تنسب ما لا تعلم صحته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد من التثبت، لأن من ينسب إليه ما لا يعلم صحته هو معرض لماذا؟ للوقوع في الكذب عليه عليه الصلاة والسلام. وما أجمل ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة، ذكر أنه لا يسوغ للمسلم أن يقول قال الرسول عليه الصلاة والسلام كذا وكذا وهو لا يعلم صحة الحديث ولا يعلم ثقة رواته، فالواجب عليه أنه إذا رأى أي حديث كان في كتاب أن يذكر ماذا، أن يسأل أهل العلم، لأن هذا خطر عظيم وشهادة على النبي عليه الصلاة والسلام بما لا يعلم الشاهد بذلك. ويؤكد ذلك الذي قرره ابن القيم وقرره العلماء قبله ما جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر يخطب الناس قال لهم: يا أيها الناس إياكم وكثرة الحديث، يا أيها الناس إياكم وكثرة الحديث عني، من قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا، فمن قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. الخاصية الخامسة اختصاص النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لا يحل لأحد أن يرفع صوته فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قد جاء بنص القرآن، قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذه الآية العظيمة الكريمة فيها نهي من الله سبحانه وتعالى، نهى المؤمنين عن رفع أصواتهم فوق صوته، وعلمهم أن يعظموا النبي عليه الصلاة والسلام وأن يحترموه وأن يوقروه وألا يجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض. وقد بين الله سبحانه وتعالى هذا في غير ما آية، وبين أيضا سبحانه وتعالى أن الواجب هو غض الصوت عند النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الذين يغضون أصواتهم لا يكونون إلا من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أي أخلصها. ولهذا قال الله: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وكلنا يعرف ما جاء في الصحيح، في صحيح البخاري، أن أبا بكر الصديق، وهذا قبل نزول الآية، وعمر حصل أنه ارتفعت أصواتهما عند النبي عليه الصلاة والسلام. عمر يقول: أمر الأقرع ابن حابس، وأبو بكر يقول: أمر القعقاع ابن معبد، فارتفعت الأصوات فأنزل الله هذه الآية. وجاء أيضا أنه بعد أن نزلت هذه الآية كان ابن الزبير رضي الله عنه كما في صحيح البخاري يقول: وكان عمر إذا حدث بحديث كان يحدث النبي عليه الصلاة والسلام كأخي السرار، يعني بمعنى أنه لا يسمع، لم يسمعه حتى يستفهمه من شدة خفض صوت عمر رضي الله عنه. وجاء في جامع الترمذي سبب آخر للنزول، وأن هذه الآية إنما نزلت في قوم جاءوا ينادون النبي عليه الصلاة والسلام، لأن في الآيات: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. جاء رجل في وفد بني تميم فقال: يا رسول الله إن حمدي زين وإن ذمي شين، لأنه كان في بعض الروايات خارج الترمذي ينادي: يا محمد يا محمد، فما رد عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا محمد اعلم أن حمدي، يا محمد إن حمدي زين وإن ذمي شين، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك الله ذاك الله، كما عند الترمذي بإسناد صحيح. وهذا الجهر المحرم ذكر العلماء أنه لا يكون كما في نص الآية، لا يكون كجهر بعضنا لبعض، لكن لا يعني ذلك أن الجهر محرم مطلقا، إنما فسر العلماء الجهر كما ذكر ذلك القرطبي رحمه الله في جامع أحكام القرآن، قال: ليس المقصود أنهم يكلموه بالهمس والمخافتة، وإنما النهي عن جهر مخصوص، عن جهر مقيد بصفة، وهو الجهر المنعوت بمماثلة ما قد اعتادوه منهم. يعني هناك جهر زائد معروف أن هذا جهر، لكن لا يعني ذلك أن الإنسان يخفض صوته ويخافت، إنما يتكلم بشيء مسموع يسمعه النبي عليه الصلاة والسلام ولا يجهر بصوته. فعليه أن يراعي مقام النبوة ويراعي جلالة مقدار النبي عليه الصلاة والسلام، كما في الآية: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. على كل حال، جاء في الصحيحين وجاء في بعض الألفاظ عند مسلم أن عمر دخل على نساء وهن عند النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في الرواية أنه لما استأذن عمر قال: وعنده نساء من قريش يكلمنه عالية أصواتهن. يعني إذن في الرواية ذكر أنه ارتفع صوت النساء، فلما استأذن عمر ودخل قمنا النساء يبتدرن الحجاب، فأذن النبي عليه الصلاة والسلام لعمر فدخل عليه وهو يضحك، دخل على رسول الله وهو يضحك، فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله، فما الذي أضحكك؟ فقال: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فقام عمر وقال: أنت أحق أن يهبنك يا رسول الله. ثم خاطبهن: أي عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال العلماء: أليس في الحديث نفسه أن أصواتهن قد ارتفعت عالية أصواتهن؟ قال العلماء: هذا لعله كان قبل النهي وقبل نزول الآية. وهناك جواب آخر أن رفع الصوت الذي حصل من النساء كان باعتبار اجتماعهن، لأنهن مجتمعات، لا بانفراد كل امرأة وحدها أو بانفراد كل واحدة منهن. أو قد يكون من النساء من هي جهيرة الصوت، فيحمل على أنهن لما علمنا من النبي عليه الصلاة والسلام عفوه وصفحه حصل منهن شيء من رفع الصوت. ولعل القول بأن هذا قبل النهي هو الأظهر، والله أعلم. لهذا جاء في صحيح مسلم أيضا قصة ثابت بن قيس رضي الله عنه، لما نزلت هذه الآية اختبأ في بيته وبقي يقول: أنا من أهل النار، أنا من أهل النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل عنه فقالوا: إنه يقول إنه من أهل النار، وأن الآية هذه نزلت في شأنه، وأنه كان يرفع صوته، وكان يقول رضي الله عنه: أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله، فأنا من أهل النار. فلما ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: بل هو من أهل الجنة، بل هو من أهل الجنة. ولهذا راوي الحديث أنس قال كما جاء خارج الصحيح عند أحمد، قال رضي الله عنه: جاء في يوم اليمامة، جاء ثابت بن قيس وقد تحنط ولبس كفنه، ثم هجم وكر على العدو حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. فكانوا يعجبون من هذا الصحابي الذي يسير على الأرض وقد بشر بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. إذن على كل حال هذه الخاصية الخامسة، وفيها أن رفع الصوت لا يجوز بخلاف غيره وبخلاف سائر أمته. وكلنا يعرف أيضا ما جاء في صحيح البخاري من حديث عمر لما رأى رجلين من أهل الطائف يرفعان أصواتهما في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، فجاء وطلب بأن يأتوا بهذين الرجلين، فسألهما: من أنتما ومن أين أنتما؟ فقالوا: نحن من أهل الطائف. فقال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولماذا لم يضربهم عمر؟ لأن أهل المدينة لا يخفى عليهم حرمة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك تعظيم هذا المكان بخلاف من لم يكن من أهل المدينة. ولهذا قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما. فانظروا إلى هذه الحرمة العظيمة لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الخاصية الخامسة، وبها نختم وبهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.